صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كنا في نهاية الدرس الماضي قد تطرقنا لأقوال العلماء رحمهم الله في مسألة الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة، ولم نتمكن من إكمال هذا الموضوع وسنشرع فيه من بدايته بإذن الله في هذه الليلة. قال الطوفي رحمه الله تعالى: وإذا تعقب الاستثناء جملا نحو والذين يرمون المحصنات إلى قوله تعالى إلا الذين تابوا، وكقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه، عاد إلى الكل عندنا وعند الشافعية وإلى الأخيرة عند الحنفية، وتوقف المرتضى توقفا اشتراكيا والقاضي أبو بكر توقفا تعارضيا. هذه على ما ذكرنا في المرة الماضية من المسائل التي وقع فيها الخلاف في أحكام الاستثناء. قلنا إن الاستثناء يرفع بعض الجملة المتقدمة، ولكن إذا كانت هذه الجملة جملا متعددة متعاطفة بالواو، فإن علماء اللغة يقولون إن الأشياء المتعاطفة لها حكم واحد، حكم الأشياء المتعاطفة واحد. ومن هنا نظر علماء الأصول رحمهم الله في مسألة الاستثناء إذا تعقب جملا متعاطفة، هل يرفع حكم الجميع أم أنه يعود إلى الأخيرة فقط؟ وهذا يترتب عليه أثر في الفروع الفقهية، وقد مثلوا له بقوله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذه 3 أحكام: الجلد ورد الشهادة والحكم بالتفسيق. هذا إذا لم يتمكن من قذف محصنة من أن يأتي بأربعة شهداء. فهنا المقصود بالمحصنة العفيفة، المقصود بالمحصنة هنا ما هو؟ العفيفة، لأن الإحصان يأتي لمعان متعددة، ولكن المقصود منه هنا العفة. الإحصان هنا المقصود منه العفة، يعني أن من قذف غير عفيفة، امرأة والعياذ بالله مشهورة بالفسق مثلا أو معروف عنها هذا الأمر، فإنه لا يحد من قذفها، لكن من قذف المحصنة يعني العفيفة فإنه إما أن يثبت هذا بأربعة شهداء أو يقام عليه الحد وهو جلده وترد شهادته ويحكم عليه بالفسق، يحكم عليه بالفسق. فالاستثناء هذا الذي جاء بعد هذه الجمل وهو قوله تبارك وتعالى إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا، فهل حكم التوبة يرفع جميع الأشياء المتقدمة أم أنه لا يرفع إلا الشيء الأخير؟ فالذين قالوا إنه يرفع حكم جميع الأحكام المتقدمة 3 هذه إن لم يحد، لأنه إن وقع الحد على من قذف بقي عليه أمران آخران وهو رد شهادته والحكم بفسقه، وإن لم يحد فقال العلماء الذين رأوا أن الاستثناء يعود إلى الجميع قالوا إنه بالتوبة يعود الاستثناء إلى الجميع، على خلاف بينهم في مسألة توبة القاذف كيف تكون توبة القاذف. بعضهم يقولون لا بد من إكذاب نفسه، يعني أن يعلن أمام الناس فيقول قد كذبت على فلان أو على فلان فيما رميته أو رميتها به وهي بريئة مما قالت أو هو بريء. هذه هي التوبة. لماذا؟ لأن القذف يتعلق بحقوق العباد، تعلق القذف بماذا؟ بحقوق العباد، وإن كان فيه حق لله سبحانه وتعالى، القذف فيه حق لله لأنه حد من الحدود، والحدود المقصود منها بالدرجة الأولى خيانة المجتمع، خيانة المجتمع، فكل ما كان فيه حقا للمجتمع فهو حق لله سبحانه وتعالى، ولكن في هذا الحد بالذات حق للعبد، لأنه لا يقام إلا بالمطالبة، حد القذف لا يقام إلا بالمطالبة، فلو قذف إنسان آخر فلم يطالب المقذوف بإقامة الحد على القاذف فإنه لا يحد. هذا من جانب. والجانب الآخر هو أن هذا يسقط بعفو المقذوف، لو أن المقذوف عفى قبل أن يثبت هذا الأمر عند القاضي، القذف عند القاضي، فإن هذا الحد يسقط عن المقذوف عن القاذف، وهذا دليل على ماذا؟ على أن هذا من حق العباد، لأنه لو كان حقا لله لم يتمكن أحد من إسقاطه. الفرق بين حقوق الله وحقوق العباد أن حق العباد يتعلق بمصالح خاصة لهم، وحق الله سبحانه وتعالى فيه مصلحة للجميع. والأمر الثاني أن حق الله لا يملك أحد إسقاطه، لا ولي الأمر ولا الحاكم ولا القاضي ولا غيره، لا يملك أحد إسقاط الحد. فلو زنى أحد والعياذ بالله وثبت زناه، أو سرق وثبتت سرقته عند القاضي، لا يملك أحد أن يسقط هذا الحد عنه ولا أن يعفو عنه، لا يشمله العفو في مثل هذه الحال إذا ثبت عليه ذلك قضاء. أما حقوق العباد فإنه يمكن لهم أن يتنازلوا عنه. فنعود هنا مرة أخرى فنقول بالنسبة للتوبة هنا إلا الذين تابوا، هي عند جمهور العلماء تعود إلى جميع ما تقدم، وعند الحنفية تعود إلى الجملة الأخيرة فقط، وهي الحكم بماذا؟ بفسقه، يعني أن التوبة لا ترفع الحد، وأن التوبة لا ترفع رد الشهادة، بل يبقى مردود الشهادة، يبقى مردود الشهادة. لماذا؟ لأن هذا هو القدر المتيقن الأقل، دائما هو اليقين. فلو أعدنا الاستثناء للجميع هذا عندهم أمر مشكوك فيه، لكن لو اقتصرنا فيه على أقل قدر وهو الجملة الأخيرة باعتبار القرب، قرينة قرب الاستثناء من الجملة الأخيرة، هذا يقوي عندهم أن المراد رفع الحكم الجملة الأخيرة فقط، إلا الذين تابوا، يعني لا يحكموا، يرفع عنهم وصف الفسق بعد ذلك. نعم. سيأتي المؤلف رحمه الله هنا، يعني ذكر بعد ذلك أيضا مذهبين آخرين كما قلنا فيما مضى إنهما أقل شهرة من المذهبين الأولين. المذهب الثالث أو الأول منهما من المذهبين الأخيرين مذهب المرتضى من الشيعة، يقول بأنه يتوقف، فلا يقول إن الاستثناء هنا يعود إلى الجميع، ولا يقول بعوده إلى الأخيرة فقط لاشتراك الإطلاق هنا، كما يصلح الاستثناء لعوده للجميع يصلح لعوده أيضا للجملة الأخيرة، فهو مشترك بين الأمرين، فيلزم من الاشتراك التساوي بينهما ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فيلزم من ذلك التوقف. وأبو بكر الباقلاني توقف أيضا فلم يقل بأنه يعود إلى الجميع ولا بعوده إلى الجملة الأخيرة فقط بسبب التعارض، لأن إن قلنا إنه يعود إلى الجميع لزم منه ماذا؟ رفع حكم الجملة المتقدمة بكاملها، وتقدم معنا أن الاستثناء لا يمكن أن يرفع الجميع. نعم. لنا العطف يوجب اتحاد الجمل معنى فعاد إلى الكل كما لو اتحدت لفظا، ولأن تكرير الاستثناء عقيب كل جملة عي قبيح باتفاق أهل اللغة، فمقتضى الفصاحة العود إلى الكل، ولأن الشرط يعود إلى الكل نحو نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن كلمت زيدا، فكذا الاستثناء بجامع افتقارهما إلى متعلق، ولهذا يسمى التعليق بمشيئة الله تعالى استثناء، لا يقال رتبة الشرط التقديم بخلاف الاستثناء، لأننا نقول عقلا لا لغة. ثم الكلام فيما إذا تأخر ولا فرق، ثم يلزمكم أن يتعلق بالأولى فقط مطلقا، وإذا تقدم وهو باطل أو إذا تقدم وهو باطل. نعم، جاء المؤلف رحمه الله هنا يستدل على مسألة، المسألة التي ذكرها، وهي أن الاستثناء إذا جاء بعد جمل يعود إلى الجميع، يرفع حكم الجميع الذي تقدم. ودليله على ذلك أن العطف يوجب اتحاد المعنى بين الجمل المتعاطفة، فلو قلت جاء زيد وخالد وبكر لزم من ذلك ماذا؟ اتحاد الجميع في الحكم، وهو أنه حكم عليهم بالمجيء جميعا، جاء خالد وزيد وبكر، فلا الاتحاد المعنوي كالاتحاد اللفظي. يقول ما دام أنها إذا اتحدت، يعني هنا يعود المعنى، يعود الاستثناء إلى الجميع لأن المعنى فيها واحد، كما لو اتحدت لفظا، يعني كما لو قلنا جاء زيد وجاء خالد وجاء بكر لأن المعنى فيهما واحد. لا يقال بأنه لو كان هذا الكلام صحيحا، يعني التسوية بين التكرار اللفظي والتكرار المعنوي، الاتحاد المعنوي في المتعاطفات والاتحاد اللفظي، هذا المؤلف يقول بأنه سواء. فقد يقول قائل بأنها لماذا لم تتكرر حينئذ الألفاظ، لماذا لم يقل إلا الذين بعد أن قال تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة إلا الذين تابوا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. إذن ما دام أن التكرر، يعني اشتراك المتعاطفات في المعنى كاشتراكها في التكرار اللفظي، إذن لماذا لم تتكرر هذه اللفظة في الآية، وهو أن يعقب كل حكم بما يدل على ارتفاعه بالتوبة؟ لو كان ما ذكرتم صحيحا هذا الاعتراض لما جاءت هذه اللفظة مرة واحدة في آخر هذه الأحكام. فالمؤلف يقول السبب الذي منع من تكرار هذا الاستثناء بعد كل حكم هو أن فيه استثقالا في الكلام، وهو مخالف للفصاحة. يعني لو قلنا هذا إلا الذين تابوا بعد كل واحدة مع أن الحكم واحد كان هذا ثقيلا، وكان مخالفا لأسلوب الفصاحة الذي جاء به كتاب الله الكريم، فلذلك اكتفي بوروده في الجملة بعد الجملة الأخيرة اعتمادا على اشتراك المتعاطفات في المعنى الواحد. هذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله. قال فمقتضى الفصاحة العود إلى الكل، يعني أن يعود الاستثناء الذي ذكر بعد الجمل المتعاطفة إلى الجميع لأنها متحدة في المعنى، ولأن ذكره باللفظ بعد كل واحدة منها فيه عي وفيه مخالفة لجانب الفصاحة. فالأصل أن يكتفى هنا محافظة على سلامة الكلام وبلاغته بعوده، يعني بذكره مرة واحدة، ويفهم من هذا إلى جميع الجمل المتقدمة لأنها مشتركة في المعنى بواسطة العطف. نعم، جاء المؤلف بعد ذلك يقيس هذه المسألة، مسألة عود الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة إلى الجميع، بمسألة عود الشرط، حكم الشرط المتعقب لجمل متعاطفة، فإن العلماء قالوا إنه يعود إلى الجميع. ومثل له المؤلف هنا بقول القائل عبيدي أحرار ونسائي طوالق إن كلمت زيدا، ففهموا منه أن قوله إن كلمت زيدا التعليق هنا على الشرط يعود إلى الجميع ولا يعود فقط إلى الجملة الأخيرة، فمثله الاستثناء لأنه يعود، لأن المعنى متحد في المتعاطفات، فالاستثناء بعد آخرها يعود إلى الجميع كما يعود الشرط بعد الجمل المتعاطفة إلى الجميع. نعم، ولهذا يسمى التعليق بمشيئة الله استثناء. يعني لو أن إنسانا قال سأزور فلانا غدا إن شاء الله، فتعليق الزيارة أو حصول الزيارة في الغد على مشيئة الله سبحانه وتعالى هذا الأصل فيها أنه شرط. قال إن شاء الله شرط هو، لكن يسمى عند الناس ماذا؟ استثناء بواسطة المشيئة. فلما كان الشرط يسمى استثناء قلنا هنا إن الاستثناء المتعقب لجمل متعاطفة يعود إلى الجميع كما يعود الشرط المتعقب لجمل متعاطفة إلى الجميع، لأن كل منهما يسمى باسم الآخر. نعم. بعد ذلك يأتي ربما اعتراض من أصحاب القول الثاني الذين قالوا بأنه يعود إلى الأخيرة فقط. مؤدى هذا الاعتراض أن الشرط يختلف عن الاستثناء، لأن رتبة الشرط التقديم في اللغة، حقه التقديم، حتى وإن ذكر متأخرا لكنه من حيث المعنى متقدم، لأنه ينبئ عن ابتناء الكلام عليه، يعني كأنه قال إن كلمت زيدا فعبيدي أحرار، حتى ولو ذكر متأخرا فهو يدل على أن حقه ومرتبته التقديم. هذا بخلاف ماذا؟ بخلاف الاستثناء فإن حقه التأخير. نعم. قال المؤلف إن حق قولكم إن الشرط حقه أو مرتبته التقديم هذا من حيث العقل، يعني ما هو من حيث اللغة، لكن من حيث العقل أن هذا الحكم لا يكون صادرا أو لا يكون نافذا إلا إذا حصل هذا الشرط، فأن الشرط هذا هو المتقدم من حيث العقل، لأن الشرط حينئذ يكون في مقام السبب أو مقام العلة. يعني لو قال إن كلمت زيدا فعبيدي أحرار، يعني كأن العلة في تحرير العبيد ما هي؟ تكليمه زيد، والقاعدة أن السبب أو العلة تتقدم ثم يبتني عليها الحكم، كما يقولون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، يعني إذا حصلت العلة حصل الحكم وإذا امتنعت امتنع الحكم. هؤلاء قالوا إن الشرط يخالف الاستثناء، لأن الشرط يعني في تقدير الكلام مقدم على الكلام بخلاف الاستثناء. فالمؤلف قال هذا من حيث العقل وليس من حيث اللغة، ونحن نتكلم الآن في أي مسألة؟ نتكلم في مسألة لغوية، نتكلم في مسألة لغوية فلا يؤثر فيها. ثم بعد ذلك الكلام هنا فيما إذا تأخر، المثال الذي أورده المؤلف هنا بالنسبة للشرط وقاس عليه مسألة الاستثناء، الشرط متقدم أو متأخر؟ متأخر. فالقياس هنا على الشرط المتأخر وليس على الشرط المتقدم، لأنه قال يعني عبيدي أحرار ونساء طوالق إن كلمت زيدا، فهنا باتفاق الجميع الشرط هنا يعود إلى الجميع، فكذلك الاستثناء ولا فرق حينئذ، ما دام أن الاستثناء متأخر فهو مثله مثل ماذا؟ بل الشرط ما دام متأخرا مثله مثل الاستثناء. ثم يلزمكم أن يتعلق بالأولى فقط، يعني الآن كما ألزمتمونا بأن الاستثناء إذا جاء بعد جمل متعددة متعاطفة أنه لا يعود إلا إلى الأخيرة فقط لتيقنها، يعني عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة هذا متيقن منه، وما عداه تقولون مشكوك فيه، فنأخذ بالمتيقن وندع المشكوك فيه. نقول لكم هذا الكلام نقلبه عليكم أيضا، نقول لكم أيضا يلزم من هذا أن الشرط ما دام أن حقه التقديم أن الشرط المتقدم يعود إلى ماذا؟ يعود إلى الجملة الأولى فقط لقربها منه، كما لو قال إن كلمت زيدا فعبيدي أحرار ونساء طوالق أنه لا يعود فقط إلا، يعني لو كلم زيدا أنه لا يحصل من هذا الحكم إلا تحرير العبيد فقط ولا يحصل تطليق النساء، لأنه ترجح يعني عود الشرط أو تعلق الشرط بالجملة الأولى لقربها من الشرط، كما تقولون هنا بأنه يترجح عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة لقربها من الاستثناء. هذا إلزام من المؤلف لهم. ثم يلزمكم أن يتعلق بالأولى فقط مطلقا أو إذا تقدم، يعني ما دام أنتم تقولون إن الشرط حقه التقديم ورتبة الشرط التقديم، يعني من هذا أن الاستثناء الشرط إذا تعقب جملا لا يعود إلا إلى الأولى منها فقط، وهذا خلاف الشيء المتفق عليه بين العلماء. نعم. أو إذا تقدم، كذلك إذا تقدم الشرط وجاءت بعده جمل متعاطفة فإنه باتفاق الجميع أن هذا الشرط يتعلق بجميع الجمل المتعاطفة، فلا يسلم لكم هذا الأمر وأنتم لا تسلمون به أيضا، يعني فلا مانع من قياس الاستثناء على الشرط، ولا يلزم الفرق الذي فرقتم به عندما قلتم إن حق الشرط التقديم، لأننا نقول هنا إننا نقيس على شرط متأخر، على الشرط المتأخر نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن كلمت زيدا، فهنا بالاتفاق الشرط يعود إلى جميع الجمل المتقدمة المتعاطفة، فكذلك الاستثناء يعود إلى جميع الجمل المتقدمة المتعاطفة. نعم. قالوا تفاصلت الجمل، تفاصلت الجمل بالعطف أشبه الفصل بكلام أجنبي، وتعلق الاستثناء ضروري فاندفع بما ذكرناه، والمرجح القرب كإعمال أقرب العاملين، وعوده إلى الكل مشكوك فلا يرفع العموم المتيقن، فلا يرفع العموم المتيقن. نعم. هذا دليلهم، دليل القائلين بأن الاستثناء إذا جاء بعد جمل متعاطفة يعود إلى الأخيرة منها فقط. قالوا إن هذه الجمل انفصل بعضها عن بعض بماذا؟ بالعطف، بناء على القاعدة المعروفة أن العطف دليل ماذا؟ دليل التغاير. العطف دليل التغاير، لأنها لو كانت متحدة لما تعاطفت. يعني مثلا تقول جاء زيد وخالد، هل زيد هو خالد؟ وجود العطف هنا يدل على أن القادمين مختلفون، أن زيدا غير خالد. لو كان زيد هو خالد ما احتجنا إلى التعاطف هنا، إلى وجود حرف العطف. فالعطف دليل التغاير، فلما كان العطف دليل التغاير يعني أن كل واحدة من الجمل منفصلة عن الأخرى، فقالوا انفصل بعض هذه الجمل عن بعض بماذا؟ بالعطف. فأشبه هذا الفصل بكلام أجنبي، يعني كما لو قلت جاء زيد وأتيت بكلام آخر ثم قلت جاء خالد، أو ذكرت يعني كلاما آخر بدون حرف عطف، فإن هذا الفصل بين الجمل بكلام أجنبي يلزم منه استقلال كل جملة بحكمها بالاتفاق. فقالوا العطف هنا يجعل هذه الجمل مستقلة بأحكامها ولا علاقة بينها. قالوا ثم بعد ذلك الاستثناء هذا لماذا؟ ما هي أهمية الاستثناء في الكلام؟ استدراك شيء ربما عاد المتكلم فذكره، أو خشي من فواته، أو سهى عنه، ضرورة، يعني ضرورة في الكلام. الاستثناء ضرورة، لأن الأصل الجملة المثبتة المستثنى منه، فعندما تأتي بعدها باستثناء هذا الاستثناء له حكم الضرورة، والضرورة ما حكمها؟ تقدر بقدرها، ما يتوسع فيها. الإنسان مثلا إذا جاع واشتد به الجوع في صحراء وخشي على نفسه من الهلاك، ليس له شيء يأكله إلا ميتة، وجد ميتة إذا لم يأكل منها مات، ما الحكم؟ الضرورة هنا تبيح له ماذا؟ تبيح له أن يأكل من لحم الميتة ما يقيم به أوده ويدفع عن نفسه غائلة الموت. طيب، لكن هل يستمر على هذا ويتزود ويتجر في هذا اللحم ويبيع ويشتري فيه؟ لا، لأنها ضرورة يقتصر فيها فقط على مقدارها، ما يتوسع فيها. فلما كان الاستثناء ضرورة وعندنا جمل ثبتت لها أحكام متقدمة، كل جملة ثبت لها حكم، جاء هذا الاستثناء ننزله منزلة الضرورة في الكلام، فنقدره في أضيق نطاق، فنعيده إلى ماذا؟ ما هو القدر الضيق المتيقن معنا؟ الجملة الأخيرة أو جميع الجمل؟ الجملة الأخيرة هي هذه ما يندفع به الضرورة، ما تندفع به الضرورة الجملة الأخيرة، فلا حاجة بنا إلى إعادة الاستثناء إلى الجميع وإبطال حكم الكلام المتقدم كله. نعم. والمرجح القرب، لماذا أعدناه فقط للجملة الأخيرة ولم نعيده إلى الجملة الثانية أو الجملة الأولى؟ لأن الجملة الأخيرة فيها مرجح لا يوجد في بقية الجمل. ما هو؟ قربها من الاستثناء، قربها من الاستثناء كإعمال أقرب العاملين، إعمال أقرب العاملين. يعني لو قلنا مثلا ضرب زيد، ثم بعد ذلك جئنا بجملة أخرى فقلنا ضربني زيد، فهنا ضربني زيد العامل هنا ما هو؟ ما هو يا شيخ مصطفى؟ ضربني زيد، ها؟ ضرب. هنا فيه عامل وزيد. ضربني وضربت زيدا. أيوة. ضربني أيوة. زيدا على أنه فاعل، وضربت زيدا على أنه مفعول. على أنه. على نوع من الفاعل. أيهما أقرب الآن في ضربت زيدا؟ ضربني وضربت زيدا وضربت. ضربت زيدا هو الأقرب، مع أن ضربني زيد العامل فيها ماذا؟ الفعل، ها؟ فهنا نعمل أقرب العاملين. فإذا قلت ضربت زيدا لزم من هذا أننا عندنا عاملان نعمل، نقول بأن الذي عمل في المفعول هنا ما هو؟ ضربت، ها؟ لقربه منه، لقربه منه. فكذلك هنا إذا وجدنا جملا متعاطفة وواحدة منها قريبة من الاستثناء، ها؟ نرجع الاستثناء إلى ماذا؟ إلى أقرب هذه الجمل المذكورة، ويكون عوده إلى هذه القريبة الأخيرة أرجح من عوده إلى غيرها، لأنها ترجح لترجح عوده إليها بسبب قربه منها. المفروض أن الضرورة تندفع بجملة واحدة، ها؟ هذه الجملة نحن رجحنا أنها الجملة الأخيرة لقربها من الاستثناء، لقربها من ماذا؟ من الاستثناء، نعم. وعوده إلى الكل مشكوك فيه، ها؟ فلا يرفع العموم المتيقن. يعني الكلام المتقدم عام شامل، ها؟ العموم متيقن، رفع بعض هذا العموم، ها؟ أو رفع جميع العموم مشكوك فيه، فنقتصر فيه على القدر المتيقن وهو الأقل ولا الأكثر؟ الأقل، فنعيده إلى الجملة الأخيرة فقط، نعم. وأجيب بأننا تبينا أن العطف بواو الجمع يوجب اتحادا معنويا وهو المعتبر دون التفاصل اللفظي، وتعلق الاستثناء بما قبله لصلاحيته له لا ضرورة، وإعمال أقرب العاملين بصري معارض بعكسه عند الكوفيين، وتيقن العموم قبل تمام الكلام ممنوع وإنما يتم بالاستثناء. نعم، هذا رد من المؤلف رحمه الله على الأدلة التي استدلوا بها، قد رد عليها واحدا واحدا. الدليل الأول عندما قالوا إن الجمل المتعاطفة متفاصلة، يعني ينفصل بعضها عن بعض بسبب العطف، قال إن تبينا أن العطف بواو الجمع يوجب اتحادا معنويا. العطف بالواو يوجب ماذا؟ يوجب الاتحاد المعنوي، وهذا هو المعتبر، ها؟ دون التفاصل اللفظي. نعم، هي من حيث اللفظ متفاصلة بسبب العطف، لكنها من حيث المعنى متحدة، وهذا هو القدر المهم عندنا. فإذا كانت متحدة من حيث المعنى فإن الاستثناء يعود إلى الجميع ولا يضرنا التفاصل اللفظي، نعم. أما تعلق الاستثناء بما قبله، أنتم قلتم إن تعلق الاستثناء بما قبله من باب الضرورة في الكلام، والضرورة تقدر بأقل مقدار، وقلتم بناء على هذا إن الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة. نحن نقول لكم لا نسلم بهذا، لا نسلم بأن عود الاستثناء إلى ما قبله من باب الضرورة، وإنما لأنه يصلح أن يعود إلى الجميع لصلاحيته له. ما دامت هذه الجمل متحدة من حيث المعنى فالاستثناء يصلح لعوده للجميع، وليس مبناه ما قلتم من أن الاستثناء ضرورة، من أن الاستثناء ضرورة والضرورة تندفع بأقل مقدار، نعم.